السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، كيف حالك؟ الله يحفظك. الله عمرك. أهلين. بحكي معك من زرقاء شيخ. منين؟ من زرقاء. أهلا. شو أخبارك؟ والله بخير الحمد لله. أسألك سؤال صغير يعني. كبروا ولا عليك. جزاك الله خير. أهلين. أنا شفت صلاة الظهر. كيف؟ فبعد ما صليت الظهر قبل العصر طرأ علي أن أسافر. ولكن لا أصل المنطقة الأخرى إلا بعد غياب الشمس يعني. ايوه كيف أصلي العصر حيث أن الحافلة لا تقف على الطريق؟ يعني الحافلة ليست لك، انت يعني راكب من جملة الركاب. ها؟ نعم. اه ولا تقف على الطريق. ولا تقف. نعم. فإذا تصلي العصر في وقت الظهر بناء على قولك، ولكل سؤال جواب. واضح؟ بس أنا كنت مصلي الظهر. الله يهديك. الله يهديك. أنا عم أسألك، واضح؟ بتقلي كنت صليت الظهر، يعني بتعدلي السؤال. لماذا تعيد السؤال؟ إذا كنت فهمت الجواب، لماذا تعيد السؤال؟ مع وقت الظهر. تصلي العصر في وقت الظهر. لك هو نفس الجواب. الله يهديك. يعني تصلي العصر قبل وقت العصر. فإذا صليت العصر قبل وقت العصر ما بتكون صليت العصر في وقت الظهر. هذا هو. الله يهدينا وإياك. قل آمين، لأني دعوت لنفسي ولك بالهداية.